الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والأمتي والهند لنا والكل يا أمتي ماذا دهت والهند لنا ما من مقدسة لنا إلا أريد بها الانتهاء والعرب لنا يا أمتي لما تنال